الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الساعة حول علم الصرف، وهو من علوم العربية، ويسمى بعلم التصريف كما سيأتي إن شاء الله. نقرأ المقدمة سريعا. الحمد لله ما تصرف الليل والنهار، وتعاقبت الكواكب والأقمار، حمدا به تصح العلل، وتتجرد القلوب عن الزيغ والزلل، وتزداد بالعلم والعمل، وسبحان من خضعت له الكائنات وصمدت للصفات المتعدية واللازمة، فعال لما يريد، وسائل خلقه غير مسؤول، خلق الأرض وأنبت فيها من كل شيء موزون، له الحمد في كل زمان ومكان، قرن بين المتشابهات، وفرق بين المتضادات، وفضل خلقه بعضهم على بعض في الصفات والآلات، فليس الذكر كالأنثى، ولا الأرض كالسماء، والصلاة والسلام على من كسر الله به الكفر وصغر، ودحر الشرك وحقر، اصطفاه الله من نسب رفيع، وجعله همزة وصل بينه وبين خلقه وهو الشفيع، وقلل به الكافرين، وكثر به جمع المؤمنين، وأقام به علم المجاهدين، فصلى الله عليه صلاة دائمة وتسليما مؤكدا متصلا إلى يوم الدين، يوم تحذف الوسائط وتقلب الأغاليط، فتظهر الحقائق ويلتقي الخصوم، وقد سكنت أبصارهم وذلت أجسادهم، فيدغم الكافرون في النار، ويميل المسلمون إلى دار القرار، فلا يرومون غيرها ولا يشمون إلا طيبها، وفي النار تضعف قوى الكافرين، ويقول قائلهم يا ليتها كانت القاضية، فنسأل الله السلامة والعافية. طبعا أشرنا في هذه المقدمة إلى معظم أبواب التصريف، ما تصرف الليل والنهار، تصح العلل، إشارة إلى الصحيح والمعتل، تتجرد القلوب، إشارة إلى المجرد، وتزداد بالعلم والعمل، إشارة إلى المزيد، وسبحان من خضعت له الكائنات وصمدت للصفات المتعدية واللازمة، إشارة إلى المتعدي واللازم، فعال لما يريد، صيغ المبالغة، سائل غير مسؤول، اسم الفاعل والمفعول، أنبت فيها من كل شيء موزون، الميزان الصرفي، له الحمد في كل زمان ومكان، اسم الزمان واسم المكان، قرن بين المتشابهات، الصفة المشابهة المشبهة والمقرون والمفروق، فرق بين المتضادات، وفضل خلقه بعضهم على بعض في الصفات والآلات، الصفة المشبهة واسم الآلة، ليس الذكر كالأنثى، المذكر والمؤنث، والصلاة والسلام على من كسر الله به الكفر وصغر، التكسير والتصغير، ودحر الشرك وحقر، من معاني التصغير التحقير، اصطفاه الله من نسب رفيع، ياء النسبة، وسيأتي إن شاء الله، وجعله همزة وصل، همزة الوصل،

فعل. طيب عندنا الآن قال ابن مالك بضمن فعل قابل الأصول في وزن. بضمن فعل ايش يتضمن فعل؟ فاء عين لام، معناه يتضمن يتكون. طيب بضمن فعل قابل الأصول في وزن، أصول الكلمة ماذا تجعل لها؟ تقابل الأصول بالفاء والعين ولا طريقة الوزن. أولا أن تكون حروف الموزون أصولا، الثاني أصولا، فإن كان 30 فيوزن على فعل نحو ضرب جمل كتب شد، وإن كان رباعيا زدنا لاما ثانية نحو جعفر فوزنه فعل ودحرج كذلك، وإن كان خماسيا زدنا لاما ثالثة نحو سفرجل. ثانيا أن يكون الموزون في زيادة. فنبدأ بالتجريد الأصول. طيب عندنا الآن مجرد مزيد محذوف عندنا مجرد ثلاثي رباعي خماسي طيب ثلاثي أي اسم ثلاثي أو فعل تزنه على فعل مثل ماذا؟ ضرب جمل كرم لا فعل يعني المعروف هذا أي كلمة ثلاثة فعل. الرباعي المجرد، ما معنى المجرد؟ المجرد لا تقول الكلمة إلا بحروف. هذا تعرف يعني بداية، لو حذفت كلمة ضار ضرب هل لها معنى؟ ما لها معنى. ربا لو حذفت كلمة جمل مل كرما كر ما لها معنى. إذا ما مجرد تكون جميع الحروف لا بد منها. إذا حذفنا حرف خربت الكلمة فسدت. طيب إذا كان رباعيا نزيد لاما فعلا جعفر ابن أبي طالب جعفر. هذا أصول الأربع أصول وزنه فعلا. طيب كلمة دحرج الكرة على وزن دحرج فعل ولا اسم؟ فعل. يعبر اسم. طيب في كلمة عندنا وعندكم كلمة سمسم. السمسم هذا اسم لنوع من أنواع البذور جلجل سمى جلجل سمسم. عندكم سمسم صار سمسم على وزن فعل. طيب سمسم حتى أنا على وزن فعل الكلمة الحرف الأخير ما نهتم به، لماذا؟ لأنه من العلم النحو أهم شيء ما قبل الحرف الأخير. طيب زبرج، زبرج ما هو فعل. طيب صمح مع صمح، لا هذا أكثر، هذا زلزل فعلل، هذا من أي ذا؟ رباعي مجرد، رباعي مجرد. فالمثل الخماسي، الخماسي مثل سفر جل، كم أحرف؟ خمسة أصول، معنى لو حذف حرف فسدت الكلمة. سفر جل على وزن ماذا نصنع بالخماسي؟ نزيد لاما ثالثة، فعل لل سفر جل فعل لل. لكن لاحظ في الميزان التقى حرفان متماثلان لام ولام، الأول ساكن والثاني ماذا نصنع؟ إدغام. عندما نكتب فعل لام ما نكتب هذا، نكتب هذا شدة. طيب الشدة هنا لماذا ما جاءت الشدة في سفرجل؟ لأنها راء وجيم، ما في تماثل. طيب لكن في الميزان حصل التماثل، أضغمنا على الطريق سفرجل. طيب عندنا كلمة جحملش، طبعا السفرجل نوع من أنواع الفاكهة، تعرفونه؟ نوع من أنواع الفاكهة مثلا، ما رأيته عنده؟ السفرجل نوع من أنواع الفاكهة. طيب عندنا جحملش، جح ما لي شن فع لا لي لن، فع لا لي لن، يعني ماذا نصنع؟ نزيد لاما ما. طيب وهنا نجد وقفت الكلمات العربية المجردة، ليس في الكلام العربي مجرد أكثر من خمسة. طيب ما في أكثر من خمسة أصول، إنما مزيد سيأتي مزيد ثلاثي رباعي خماسي. إذا الثلاثي فعل، الرباعي نزيد لام ثاني فعل، الخماسي نزيد لام ثالثة، ثم بحسب حركات حركات وسكنات الكلمة الأول. طيب خذ أعمل، ما ميزانه؟ فعل لل، أحسن. أيش القذ أعمل؟ الجحملش، القذ أعمل يقول إن الرجل القصير البطيء، الجحملش المرأة السمجة. الجحملش قلنا المرأة، يعني معنى الكلمة، أتقول هذا جحملش هذا وش من لغة؟ هذه معناها المرأة السمجة، ومعنى السمجة يعني الذي تكون ما عندها ذكاء. طيب جردحل،